إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. صفو الحياة. من به تصفو الحياة ولا حياة بلا رضا. ارحم ضعيفا يرتدي غفران من وهب الحياة. فرج بجودك كربه فرضاك عنه مبتغى. وأغث بقدرة خالق من ظل يبحث عن هدى. يا رب قد ضاقت وأنت ملاذنا، يا كاشف الكربات يا الله. كم زارنا هم وطال مقامه، ورجوت رب العرش طوق نجا. لطفا بمن فاضت عليه شجونه وتجرع الأحزان كأس الآه. وسألت من يجلو الغموم بلطفه، وأنا المقر بجوده وهداه. فجر يهل على الدنا ببهائه، يجلو الكروب بنوره وسنا. وينير لي درب الحياة بنظرة فيها اللطيف يجيب من ناجى. يا ربي عبد مذنب ضل الطريق بما جنته يدا. يا ربي قلب مبتلى وإليك يشكو حزنه وأسى. جسد عليل صابر وإليك يرجو برأه ودواء. أنت الشفاء لكل جرح غائر، فاكتب لنا بعد الشتات حياة. يا خالق الكون العظيم تولنا، فجميل عفوك للعصاة نجا. شعر أيمن أحمد أبو الدنيا. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.